الحمد لله رب العالمين، نحمده حمدا طيبا طاهرا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء من شيء بعد. والصلاة والسلام على سيد الخلق وحبيب الحق نبينا محمد، لسان الصدق الذي بلغ عن الحق مراده إلى الخلق، رسول المحبة بشير السلام، فارض اللهم عن آله وصحابته وأتباعه وسائر من اقتفى أثره واتبع هداه إلى يوم الدين. وبعد، فاتقوا الله إخوتي الكرام، واعلموا أننا انتهينا في اللقاء الماضي عند الأدب مع الله تبارك وتعالى، وبينا كيف يتأدب العبد مع خالقه. ثم بعد الأدب مع الله تبارك وتعالى، الأدب مع رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أول شيء في الأدب مع النبي عليه الصلاة والسلام أن تعرف قدر نبيك صلوات الله وسلامه عليه، وحتى تقف على حقيقة قدر النبي صلوات الله وسلامه عليه ينبغي أن أطلعك على شيء. هذا الشيء هو أن النبوة والرسالة لا تخضع لقوانين أرضية، بمعنى ليس هناك عمل إذا عمله الإنسان يصبح نبيا. وهذا معتقد الفلاسفة، يعتقدون أن النبوة بالاكتساب بالمهارات، يعتقدون أن من جلس في ناحية وجاهد نفسه وكبح جماحها وغلب شهواتها ونزواتها في استطاعته أن يكون نبيا. ولذا يقولون شروط النبي عند الفلاسفة أن يريض نفسه حتى يخيل إليه أنه يتصل بالسماء ويكلم الملائكة، ثم من بعدها يأتيه الوحي. أي وحي يأتيه؟ وهم بهذا يبينون أن النبوة بالاكتساب، وهذا مخالف لمعتقد أهل السلامة والإسلام. معتقدنا كمسلمين أن النبوة اصطفاء واختبار، اصطفاء واختيار. الله تعالى قال في كتابه: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. وقال سبحانه وتعالى: إن الله اصطفى آدم، وبعدين ونوح وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. فالنبوة اصطفاء واختيار، والله تبارك وتعالى يفعل ما يشاء ويختار. ومن ثم النبوة اصطفاء، فاصطفاء الله تعالى لأنبيائه ورسله منة من مننه ونعمة من نعمه سبحانه وتعالى. ورسولك محمد صلوات الله وسلامه عليه هو المصطفى، اصطفاه الله تبارك وتعالى. والله تعالى عندما يصطفي ويختار يعلم سبحانه وتعالى أن من اصطفاه هو الصالح لحمل الرسالة وتبليغها، لذلك بعد الاصطفاء تجد أن الأنبياء هم أعرق الناس نسبا، هم أعرق الناس نسبا، ليس في نسبهم دخن ولا دخل. دخن غبار أو لوث، والدخل اللي هو التزوير، يقولون دخل ودغل، الدغل والدخل اللي هو التزوير. ليس في نسب الأنبياء دخن ولا دخل ولا دغل، فهم أعرق الناس أنسابا وأحسابا. لذلك في صحيح الإمام مسلم أن النبي صلوات الله وسلامه عليه بيّن أن الله تعالى اصطفى كنانة من إسماعيل، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، ثم اختار النبي عليه الصلاة والسلام واصطفاه من بني هاشم. فإسماعيل عليه السلام ابن إبراهيم عليه السلام، وكنانة من إسماعيل، وقريش من كنانة، وبنو هاشم من قريش، ورسول الله صلى الله عليه وسلم من بني هاشم. تستطيع أن تقول ذرية إسماعيل ممتدة وعريضة، لكن كنانة تمثل فيها القمر، القمر المنور، كذلك وكنانة نسب عريض، لكن قريش قمر كنانة، وهكذا وبنو هاشم قمر قريش، ورسول الله محمد صلوات الله وسلامه عليه قمر بني هاشم. ولذا في الحديث في رواية أخرى قال فأنا خيار من خيار من خيار. إذن هذا أول شيء في نبيك المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. ودائما النسب العريق من عراقته وأرومته، الأرومة يعني الأصالة، الأرومة يعني الأصالة، من عراقته وأصالته أنهم يتميزون بأخلاق عالية حتى وإن كانوا في الجاهلية. تعرف أن العرب كان يغلب عليهم وأب البنات، لكن من العرب أناس كانوا يستحيون الموؤودة. انظر، هناك أناس يئدون البنات، وأد البنت معناها يدفنها وهي حية، وهناك أناس في المقابل يستحيون الموؤودة، يعني يذهب إلى الرجل الذي يريد أن يائد ابنته يقول له لماذا تقتلها؟ يقول له والله فقير، ما عندي استطاعة أن أعولها، أو أخاف على نفسي من العار. يقول له خلاص، أنت تحتاج إلى مال، خذ هذا المال تموله وأنفق على أولادك وعيالك، تخاف على العار أضمها إلى بناتي، وإذا كبرت خذها لك، وتولى أمرها. طيب، وعد البنات معرة، أما استحياء الموؤودة شرف. ومن يائد ومن يستحي قد يكون من عائلة واحدة، لكن من يستحي الموؤودة بيمتاز، ومن ثم تجد الناس حريصين على الزواج من نسله، على الزواج من نسله، حريصين على التعامل معه. فعندما يقول النبي عليه الصلاة والسلام أنا خيار من خيار من خيار، تعرف أن نسب النبي عليه الصلاة والسلام لم يداخله شيء من اللوث، لا من لوث الجاهلية ولا من غيرها أبدا. ولذلك في مراحل عمره كان موفقا هو فحسب، لا بل آباؤه كذلك. يعني كلنا يعرف من خلال السيرة النبوية أن عبد المطلب عندما أنجب كم من الولد؟ أنجب 10 من الولد ذكور، 10 ذكور. وكان قد نذر إن رزق بالعشرة أن يذبح أحدهم، فجاء السهم على من؟ على عبد الله، وفي النهاية فداه بمئة ناقة، فداه بإيه؟ بمئة ناقة. عز عليه ولد فأجرى قرعة على عبد الله وعلى 10 من الإبل، جاءت على عبد الله القرعة على عبد الله وعلى 20 على عبد الله وعلى 30 جاءت على عبد الله حتى وصل إلى 90 جاءت على عبد الله. فلما وصلت إلى 100 جاء السهم على كم؟ على 100، فنحر 100 ناقة فداء لولده عبد الله. لما كبر عبد الله وبلغ مبلغ الشباب رغبته كل النساء، وحسبه من كلمة رغبته كل النساء، لما يبدأ الولد حسيب ونسيب ووجيه وشريف يقوم الكل بيترامى عليه، كله بيترامى عليه، حتى أن امرأة طلبته بنفسها لنفسها فتأبى، لأن العوائل العالية العريقة ليس فيها نزعة الشيطان في الأخلاق بالذات، في الأخلاق بالذات، ومن ثم تأبى وامتنع. فلما زوجه أبوه من آمنة بنت وهب ورأته المرأة التي طلبته أولا ما عرفت كانت ترجو فيه شيئا ليس في غيره، كانت ترجو فيه شيئا ليس في غيره، وهو النور الذي كان كامنا فيه، تمثل في محمد صلوات الله وسلامه عليه. ومن ثم اعلم أن أباه كذلك كان موفقا، لم يرفع رجله على ما حرم الله عليه، ولذلك أتى من نكاح ولم يأتي من سفاح. كانوا يتناكحون في الجاهلية، كانوا يتناكحون بأنكحة شتى، كان في نكاح البغايا ونكاح الرايات ونكاح الشغار ونكاح الاستبضاع، وكان النكاح الموجود بيننا الآن كان موجودا كذلك في الجاهلية. فلما جاء الإسلام أنكر أنكحة وأقر نكاحا واحدا. فالنكاح الموجود الآن هذا هو الذي كان يتناكح به بنو هاشم، ولم يكن فيه النكاح الاستبضاع. الاستبضاع ده يعني المرأة تحمل وتقول لها روحي في بيت تاني، الناس دول فيهم نجابة، يمكن لما تجيبي من هناك صيت يعني ايه الولد يتأثر شوية في النجابة، يبدأ بضع من هنا وبضع من هنا. لم يكن عند بني هاشم هذا، ولم يكن عندهم الشغار. الشغار معناها البدل، هات بنتك وخد بنت التاني من غير مهر، لم يكن عند بني هاشم. ولم يكن فيهم الذهاب إلى دور البغاء أو إلى الرايات المعلقة، لا، إنما كانوا يتناكحون بالنكاح الذي أقره الإسلام. ولذلك جاء النبي عليه الصلاة والسلام تاج النكاح ولم يداخل نسبه السفاح. فهذا أول شيء تتعرف عليه حتى تعلم قدر نبيك صلوات الله وسلامه عليه. بعد ذلك عراقة النسب علمناه. بعد ذلك لما ولد النبي عليه الصلاة والسلام، ولد نبيا ولا ولد طفلا؟ متى جاءته النبوة؟ على رأس الأربعين. طيب، لأن كان مرة يعني من المرات في كلية الآداب جامعة الزقازيق، كان الكلام ده تقريبا كده يعني قبل 90 88 89 هكذا يعني. كان لنا أحد الرفاق وكان يدرس أصول اللغة، وكان يكلف كل طالب يعني بإعداد، يعطيهم العنوان ويكلفه بأن يحضر العنوان ويتكلم أمامه يعني حتى يقف على صحيح لغته. ومن الطلبة طالب حضر وقام يتكلم عن النبي عليه الصلاة والسلام، فتكلم كلاما وقال فيه: كان النبي صلى الله عليه وسلم قد فاق أقرانه حتى أنه أتم حفظ القرآن وهو ابن 12 عام. وكان القرآن هو أنفسه سألة معاه زي. وهذا يدل على أن الطالب ما عندوش بضاعة. وهكذا كثير من الطلاب لا يعرف شيئا عن دينه، هو عايز ينجح، هو كل مقصود النجاح، لا يشغله بيصلي، ممكن بيكون بيصلي لكن لا يشغله ما يعرفش اسم النبي ايه. ولو قلت له يعني طب ام النبي اسمه ما يعرفش، طب ابوه اسمه ما يعرفش، ولا حول ولا قوة الا بالله. ومن ثم بنقول الله تبارك وتعالى اختار محمدا صلوات الله وسلامه عليه ليكون رسولا، فاختاره من نسب عريق، ثم حفظه وصنعه على عينه مذ ولد إلى أن اختاره نبيا إلى أن مات صلوات الله وسلامه عليه. الحفظ والرعاية من المنشأ، من المنشأ أتى من النكاح، أدي أول حفظ. وبعدين استرضع في بني سعد، أو رضع في بني سعد، وبني سعد قبيلة من القبائل العربية العريق. ثم حدثت له بعض الحادثات كشق الصدر، شق صدره وهو عند حليمة السعدية لما خرج يلعب مع إخوته في الرضاع، سبقوه إلى أمه وقالوا: يا أمنا إن محمدا قتل، أخونا محمد نزل ناس قتلوه. فلما أتى وهو ممتقي على اللون، امتقاء اللون معناها إيه؟ يعني وشه مصفر. فسألته: ما بك؟ فأخبرها الخبر أن رجلين أتياه فأضجعاه فشق صدره فاستخرج قطعة، تمام؟ أخبرها الخبر. طيب، يبقى دي أول عملية صدر مفتوح. اليوم القلب المفتوح اللي هو اللي عامل القلب النهارده موجودة، بس بعد كم ألف سنة؟ بعد 1400 سنة. لكن أول عملية قلب مفتوح حدثت للنبي عليه الصلاة والسلام وهو ابن 2 سنة. طيب، استخرج جبريل حظ الشيطان من صدر النبي عليه الصلاة والسلام، ومن ثم لم يقربه الشيطان في الجاهلية أبدا. مكة يا جماعة كانت فيها دور بغاء وعليها رايات مأذون بيها، افهم شوي، وكان يأتيها الغادي والرائح، لكن محمد بن عبد الله لم يقربها أبدا أبدا، ولم يؤخذ عليه شيء أبدا. انت تعرف ان الجاهلية لما كفر منهم من كفر وأنكر منهم نبوة النبي من أنكر، لكنهم أبدا لم يكتبوه في سجل من كان يأتي هذه الدور، دونوا كل شيء، لكن ما دونوا أن محمدا بن عبد الله أتى دارا من دور مكة اطلاقا، وظل على هذا وصل 25 سنة، 25 سنة اللي هو سن الفتوة، ومع هذا لم يكتبوا عنه أنه أتى شيئا ينقص من مروءته فضلا عن كرامته. وكان يدعى عندهم بالصادق الأمين، وكلمة الأمين دي حسبك، كلمة كبيرة جدا. الأمين ما عنده إزاغة، لا إزاغة عين ولا إزاغة فعل، ومن ثم قالوا الأمين، حتى كان غير العرب يسمونه أمين بني هاشم، وغير أهل الحجاز يقولون أمين بني هاشم، له شهرة. طيب، يبقى أمانة وصدق وعفاف وفضيلة. ما سعى هو للزواج من خديجة، إنما سعت خديجة للزواج منه، أرسلت إحدى خادماتها كان اسمها نفيسة، تمام، وذهبت نفيسة ويعني وطلبت، ثم طلب محمد صلى الله عليه وسلم من عمه أبي طالب أن يتقدم، وكان ما كان. وبعد الزواج من خديجة، خديجة كانت أيما، كان لها زوج سابق، الفتوة يبدأ بالبكر ولا يأتي بامرأة تزيده سنا؟ الفتوة بيجيب واحدة بكر. وكان الرسول يقول هذا لأصحابه، كان بيقول لجابر يعني لما سألوا قام قال له تزوجت ايه؟ قام قال له والله ابويا ساب لي بنات وانا مش يعني ان جبت واحده بكر هتتعبهم، فجئت بسيب، قال هلا بكر تلاعبها وتلاعبك؟ لكنه ما بدا بالبكر وهو في كامل فتوته، انما بدا بالزواج من امراه بلغت 40 سنة، اسن منه 15 عاما. اليوم في القرن السادس عشر الهجري أصبح من الناس من يرمون النبي عليه الصلاة والسلام بأنه شهواني، بأنه شهواني، وطبعا هم يجهلون قدره. هو لو شهواني كان سجل الجاهلية طفح بالكتابة عنه، لكن سجل الجاهلية ما ذكره من جانب شهوته أبدا أبدا مطلقا. لو قلبوا كل الكتب وهي تحت أيديهم لم يجدوا إلا شهرة الصادق الأمين، ولذلك ادعاء في غير محل. اللي يقول لك إنه شهواني ادعاء في غير محل، يقول لك ده تزوج 13، نقول لهم سليمان عليه السلام تزوج كم واحد؟ 1000. سكت عن سليمان ليه؟ وتناولت النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ما هو في قاعدة كده مثل عند العرب بيقولوا فيه رمتني بدائها وانسلت. يبقى واحد مثلا عهدته العهد، وبعدين يقول للتاني عاهر، يقول البريء يا عاهر. طيب هو البريء ده عاهر مش ما عندوش عهد، ده العهد فيه ونسبه إلى غيره حتى يعني وانسلوا مشي. ومن ثم من يرمون النبي عليه الصلاة والسلام بأنه شهواني لا سند لهم، هم بدع في قولهم، هم بدع في قولهم. سجل الجاهلية سجله بأنه الصادق الأمين. ولما هدمت الكعبة وأرادوا بناءها نذروا ألا يجعلوا فيها مالا حراما، بيت ربنا. شوف الجاهلية مع الكفر والشرك كانوا يعلمون أن بيت الله له قداسته، فلما هدمته السيول وأرادوا بناءه ما جعلوا فيه مالا حراما. كان عندهم حرام ايوه، كان بيشتغلوا في الربا، كان بيطلع الجنيه باتنين جنيه ايوه. واليوم الأمة المحمدية للأسف الشديد فيها أناس هكذا، بيطلع جنيه بخمسة جنيه، يقول لك محتاج خد، وبعدين تقول له يا أخي حرام عليك ده ربا، يقول لك أنا بحب الربا. يا عم نبك ثواب، يقول لك مش بحب الثواب، أنا بحب الربا وعايز كده. فالجاهلية كانوا يعيشون على الربا، لكنهم ما جعلوا من الربا شيئا في بناء البيت، وكانوا بياخدوا فلوس على العهر، برضو ما جعلوا من الدعارة مالا في بناء البيت، بل جعلوا البيت من حلال خالص. فلما انتهت النفقة الحلال وقصرت بهم عن إكمال البيت كبناء، تركوا في مكان للآن، للآن اللي هو اسمه حجر إسماعيل. هذا المكان أصلا من الكعبة، لكن لما قصرت النفقة الحلال خافوا أن يجعلوا في بيت ربهم شيئا من حرام. ولما توالت النبي صلى الله عليه وسلم مات وهو هكذا، وبعدين بعد النبي صلى الله عليه وسلم بناه ابن الزبير، وبعديها هدموا بناء ابن الزبير، وقال لو تركنا البيت لكل من أراد البناء لصار لعبة، قال نتركه على ما تركه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طيب يبقى لما بنوا البيت اختلفوا في وضع الحجر، ما هم قسموا البنيان كالآتي، كل كده هم قسموا القبائل حسب الشرف وحسب اليسار والغنى، حسب الشرف وحسب اليسار والغنى. في قبائل مليئة ما بتحبش حد يشاركها، خلاص القبيلة دي تعادل دي في الشرف، يبقى بنو فلان وبنو فلان وبنو فلان عليهم الناحية اليمنى من البيت. البيت كم ناحية؟ أربع مناحي. يقول لك فلان وفلان وفلان عليهم كذا، وفلان وفلان وفلان عليهم كذا، فقسموا هكذا. ولما النفق انتهت الحلال بقي البيت، اختلفوا بعد ذلك في وضع الحجر، الكل ساهم في البناء، الكل ساهم حسب اليسر والضيق، حسب اليسر والضيق الكل ساهم، يبقى الكل نال الشرف في بناء البيت، لكن شرف وضع الحجر هو كم حجر؟ واحد. طب كيف تحمله القبائل؟ اختلفوا وتنازعوا، واللي هيشيل حجر يا حظوته يا هناءه. ليه؟ ده الحجر ده يا جماعه من الجنه، أجود حجر على وجه الأرض وأكرم حجر، يبقى اللي هيشيله يحطه في مكانه ده يعني نال الشرف. ومن ثم لما اختلفوا سيتقاتلون، الله احنا مجتمعين يا جماعة عشان نبني بيت ربنا نتحارب، فواحد رشيد قال لهم ايه، طب ايه رأيكم، طب ما نحكم أول داخل علينا، هم هيعرفوا مين داخل. فافهم معايا، النبي صلى الله عليه وسلم بنى في الكعبة، بنى معاه، وكان سنه يوم ذاك 35 سنة، وكان مخلف، كان عنده ذرية، وكان بيحمل مع بني هاشم الطوب، افهم معايا. لكن لما اختلفوا ومالوش في الخلاف، مالوش في الخلاف، كان الجميع يحبه، فقال نحكم أول داخل، فكان أول داخل أمين بني هاشم صلوات الله وسلامه عليه. قالوا لقد جاء الأمين، شهرة عارمة عند الكل، لقد جاء الأمين. فأشار عليهم أن يأتوا بعباءة، جاءوا بعباء ثوب، فحمل الحجر بنفسه ووضعه داخل الثوب، ثم قال كل هم كتار، بس يعني المجموعة اللي اشتركت في بناء ناحية ليها ايه؟ ليها رئيس، والمجموعة الثانية ليها ايه؟ رئيس بينوب عنهم. فجاءوا بايه؟ بالرؤوس، وامسك كل رئيس بطرف الثوب فرفعوه الى موضعه مين اللي هيحطه تاني؟ اخذه النبي صلى الله عليه وسلم بيده ووضعه فين؟ ووضعه في موضعه. يبقى الكل شارك ولا شارك بشجار ابدا، ارتفعت ايد على ابدا، حقنت دماء الجميع، وهو اللي تولى وضعه في الثوب، ثم اخذه من الثوب وضعه فين؟ طيب قل لي بقى، يبقى اذا كانت دواوين الجاهليه قد خلت من ذكر الثوب، فكيف تاتي الان دواوين اليوم في الفضائيات الهابطه وما اكثرها لتنال من شرف النبي عليه الصلاه وازكى السلام؟ يبقى ليس لهم في هذا دليل، انما الشيطان الذي اعمى افئدتهم اعمى كذلك اعينهم. يبقى اذن النسب العريق مع حفظ الله تبارك وتعالى له في طفولته وفي صباه وفي شبابه قبل نبوته، ولما اختاره نبيا كذلك دام حفظ الله لنبيه، عصمه من قتل الناس له. طيب العصمة من القتل كان له فايدة؟ ايوه، الفايدة ان يؤدي الرسالة، يؤدي ما كلف بأدائه. وربنا قال فيه القرآن: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. ما تخافش، لن تموت حتى تبلغ الرسالة، ولن يقوى أحد على قتلك. ومن ثم حوادث اغتيال كثيرة مرت بالنبي عليه الصلاة والسلام وينجيه الله تبارك وتعالى. يعني اليهود في المدينة، يهود بنو قينقاع، خططوا لاغتياله أم لا؟ خططوا لاغتيال، ذهب ليستعينهم في أداء دية حسب الدستور الذي كتبوه يوم أن استقر في المدينة. جمع اليهود مع المسلمين وكتبوا وثيق التعايش، كتبوا دستور حياة، وجعلوا من ضمن الدستور لو حدث حدث كبير على اليهود أن يسهموا كما على المسلمين أن يسهموا. فلما ذهب حسب المكتوب ليسهموا في الدية، قام قال هو كل شوية هيفط لنا هنا يعني، فتكلموا فيما بينهم واتفقوا على أنه إذا جاء يصعد أحدهم فوق السور ويرمي عليه حجر، لا حد شاف ولا حد عرف. فلما جلس النبي عليه الصلاة والسلام وأرادوا تنفيذ ذلك، جاءه جبريل فأخبره فقام، فلما أخبره وقام نجاه الله تعالى. فلما عاد إليهم مرة ثانية عاد وقد أخبرهم الخبر أنكم أردتم كذا وكذا وكذا، فأخبرني ربي، فما كان إلا أن أجلاهم. أدي حس اغتيال. وإيه رأيك حس اغتيال تاني غير السم في غزوة تبوك؟ كان سنة كام تبوك؟ 9 هجرية. المنافقون خرجوا معه ومن الطريق رجعوا، وبقي مع النبي صلى الله عليه وسلم أناس من المنافقين اللي باقيين، برضه باقيين بوظيفة، وظيفتهم ايه؟ يثبطوا المشيد. انت هفت يا خيبتك ارجع. وبعدين وهو داخل يعمل غاغة ومشكلة، يقوم يضعف الصف، وهو ماشي جنب النبي صلى الله عليه وسلم في علوية كده، قام زاحمه بناقته. الطريق ما يتحملش غير واحد، ممر كده اتى المنافق وزاحم الناس بناقته، عايز ايه؟ يجلبه. دي حادثة اغتيال ولا لا؟ ونجاه الله تعالى. وهكذا فافهم، وهكذا فافهم لذلك كم من حج ابتيال تعرض لنا سلام وأنجاه الله تعالى لأن الله تضمن عصمته. قال والله يعصمك من الناس، عصمه من أن يقتل. ثم في أحد أصيب إصابات بالغة جدا ومع هذا لم يقتل، وما غاب عن غزوة صلوات الله وسلامه عليه. طيب يبقى لي عصمة، يبقى حفظه وعصمه. وعن عصمة مش من القتل فقط، بل عصم عقله من الزيف، وعصم لسانه من الكذب، وعصم قلبه من الهوى. الهوى بيسكن فين؟ في الراس ولا في القلب؟ يسكن في القلب. والكذب بيسكن فين؟ الكذب ما هو برضه في القلب، ما هوش القلب ده اساس الجوارح، لكن له استشعار في الفم، بيعوج اللسان، بيعوج اللسان. عصمه الله تبارك وتعالى من الدنس كله، فما كان إلا صادقا صلوات الله وسلامه عليه، ما كان إلا صادقا قبل نبوته وبعد أن جاءته النبوة، ما بلغ إلا ما جاءه من ربه الوحي، ما كتم منه حرفا. أما في أحوال الدنيا كان كسائر البشر، أما في خبر السماء بلغ ما جاءه من ربه وما كتم شيئا أبدا. ولذلك في سورة النجم، والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى إلى آخر الآيات. إذن عصمة الله لرسوله صلى الله عليه وسلم لم تكن من القتل فقط، بل كانت كذلك من الدنس كله، عصمه من الدنس كله كما عصمه وهو في الأصلاب من دنس الجاهلية، عصمه بعدما ولد في هذه الدنيا كذلك من الدنس كله. فهذا كذلك يدل على قدر النبي عليه الصلاة وأزكى السلام. في حادث في غزوة ذات الرقاع، كان حادث اغتيال للنبي عليه الصلاة وأزكى السلام. هذا الحادث يرويه لنا جابر بن عبد الله، والحديث في صحيحي البخاري ومسلم. قال جابر أنه كان في غزوة قبل نجد. نجد يا جماعة من، لا ده هو من الحجاز للشام، هذه الجهة كلها تسمى نجد، يعني الطائف والمدينة وانت ماشي ده كله اسمه ايه؟ اسمه نجد. قال جابر كنا في غزوة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نجد، الغزوة اللي هي ذات الرقاع، وكانت على خلاف عند المؤرخين سنة 4 أو سنة 6، هناك قولان في هذا، قول سنة 4 وقول ايه؟ سنة 6. على اي، سميت بذات الرقاع لان كان فيها، بذلوا فيها مجهودا كبيرا حتى يعني ان نعالهم تقطع فلفوا على ارجلهم الايه؟ الخرق. وغزوة ذات الرقاع شرعت فيها صلاة الخوف. قال جابر كنا في غزوة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نجد، فلما قافل رسول الله صلى الله عليه وسلم قفلنا معه. القفول اللي هو الرجوع. قال: فأدركتهم القائلة في واد كثير العظاة. القائلة يعني وقت القيلولة، وقت القيلولة. النهاردة حد قايل في الحديث: قيلوا فإن الشياطين لا تقيل. من السنة نوم القيلولة. خد لك ساعة كده قبل العصر، دي قيلولة، ساعة دي تستعين بيها على قيام الليل. قال: فأدركتهم القائلة في واد كثير العظاة. العظاة دي جمع عظة، والعظة اسم لشجرة كبيرة بس فيها شوك، فهي ضخمة لكنها مشوكة. قال جابر: فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفرق الناس. وتفرق الناس في العظاة يستظلون بالشجر، ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت سمرة. السمرة اللي هي النهاردة الصمت. عارف ايه الصمت؟ صمت. ما الصمت ده نوعان، في صمت عربي بيطلع مادة اسمها الصمغ، مش كده؟ اللي هو انت بتشوفه على البحر ده موجود، لكن يعني نادر، لكن لم يزل الآن في فلاحون عندهم يعني نضج عقلي، ما زالوا إلى الآن محتفظين به على الحدود، يعني على الحد اللي بينه من جاره. في فلاح بيزرع صفصافة، والتاني يزرع سبانة، وفي فلاح للآن محافظ وزرع الصمت. الصمت بيعمل إيه؟ بيشد الأرض ويقوي الحد، وبعدين الشجر الصمت ده يعني معمر، ممكن يعيش 1000 سنة. وبعدين هو من أجود أنواع الخشب، من أجود أنواع الخشب. المسمار ما بيدخلش فيه. وبعدين حتى لو استخدمه الفلاح أو غير الفلاح في التدفئة في الشتاء، لو جاب 20 قنطار صمت ما يعملوش شالية سكن. لو ولع في 20 قنطار مش يعملوا شالية سكن. يعني معناها ايه؟ سكن وايه؟ قليل. وبعدين الخشب الصمت ده يولع طول النهار والليل، النار ما بتخلصش منه ابدا. الخلاصة، السمرة اللي هي الصمتة، عربية او غير عربية. طيب السمر. قال: فتفرق الناس في العظاة يستظلون بالشجر، ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت سمرة. طب لماذا نزل تحت السمرة؟ ايه الفرق بين السمرة والعظاة؟ السمرة ورقها كثير، ورقها كثير. لما يبقى ورقة الورد مع الشمس في الصحراء بيعمل ظل ولا لا؟ بيعمل ظل. فعلق بها سيفه. قال جابر: فنمنا نومة، ثم إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعونا، فجئناه، فإذا عنده أعرابي جالس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا، على مين؟ على الأعرابي. إن هذا اخترط سيفي وأنا نائم، فاستيقظت وهو في يده صلتا، فقال لي: من يمنعك مني؟ قلت: الله. فها هو جالس. ثم لم يعاقبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أريدك أن تفهم شيئا. أولا، الأعرابي ده اسمه غورث ابن الحارث، وكان كافرا محاربا، كان كافرا محاربا، يعني محارب. المحارب ده في اي مكان اخلص منه. طيب، هو كان كافرا محاربا، وبعدين النبي عليه الصلاة والسلام وهو نايم أتى غورس فاخترط السيف. اخترطوا معناها ايه؟ سل السيف من الجلاب. طيب والسيف ده عندما يوضع في الجلاب يقولون شم سيفه، شم معناه ايه؟ وضعه في الجلاب في الغمد، واذا استله اخرجه من غمده. طيب اخترف السيف يعني معناها اخذوا وطلعوا كده، وكلمه صرتا يعني بلا جلاب. بلا ايه؟ بلا جلاب، يبقى السيف بره. وقال له كده مين يمنعك مني الوقت؟ قال يمنعني منك الله. فارتعدت يد الاعرابي فسقط السيف، فامسكه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له من يمنعك من الان؟ قال ايه؟ سحب ناعم يعني. قال له يا محمد كن خير اخذ، ما انا كنت الوقت تحت ليك، ما عملتش اعتبار ليلك للموضوع ده. قال يا محمد كن خير اخذ، فعفى عنه النبي عليه الصلاه والسلام. والعلماء اخذوا من هذه الجزئيه جواز العفو عن المحارب، عن الكافر المحارب، جواز العفو عنه. ليه؟ ده الناس عفى عن المحارب، هو محارب كافر وعفى عنه، عفى عنه ليستميل غيره الى الايه؟ الى دينه. طيب قال فاستيقظت وهو في يدي صلت، من يمنعك مني؟ قال الله. دي عصمه ولا ما هي عصمه؟ عصمه. فوقع السيف من يد الاعرابي ولم يعاقبه النبي صلى الله عليه وسلم. وفي روايه اخرى ذكرها الواقدي قال ان غورث بن الحارث لما عفى عنه صلى الله عليه وسلم اسلم، فاتى قومه فاسلموا جميعا لما راوا من النبي صلى الله عليه وسلم العفو وحسن الخلق صلوات الله وسلامه عليه. الله تعالى عصم نبيه صلوات الله وسلامه عليه من القتل، وعصمه سبحانه وتعالى من الكذب، فما تكلم بكذب قط، وعصمه الله تبارك وتعالى في عقله كما ذكرنا وقرأنا من مطلع سورة النجم. ومع العصمة كمل الله تعالى أخلاقه فأصبح أحسن الناس خلقا وخلقا صلوات الله وسلامه عليه. وبهذا جاءت آية القرآن وإنك لعلى خلق عظيم. وقال فيه حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه وارضاه خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء، فأجمل منك لم تر قط عيني، وأفضل منك لم تلد النساء. وجابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه وارضاه قال كنا في ليلة إضحيان. الإضحيان معناها ليلة اكتمال القمر. ليلة كام؟ القمر بيكتمل في كام؟ حتى بيقولوا فلان ده مثل قمر 14. قال فجعلت انظر للقمر وانظر الى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. قال فلرسول الله صلى الله عليه وسلم اجمل من القمر. أجمل من القمر. ومن ثم الله تعالى اصطفى محمدا صلوات الله وسلامه عليه، اصطفاه في النسب، وأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم من النكاح، ثم عصمه في الجاهلية من دنس الجاهلية واختاره نبيا وعصمه من اللوث كله وعصمه من القتل وأكمل أخلاقه وجمل خلقته صلوات الله وسلامه عليه، وشرفه بإنزال الوحي عليه. إلى هنا نتوقف على أمل أن نلتقي إن شاء الله في الأسبوع القادم.